وَأَن تَصُومُوا

شهر رمضان الذي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى شهر رمضان الذي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان سلامة الأستاذ صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد شهر رمضان شهر رمضان شهر رمضان شهر رمضان شهر رمضان شهر رمضان شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى شهر رمضان الذي ان شاء الله. احسنت يا استاذ، ان شاء الله. شهر رمضان، شهر رمضان، شهر رمضان الذي فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم ولتكبروا الله على ما هداكم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ألم يجدك يتيما فآوى ألم Oh. ألم نشرح لك صدرك وأما بنعمة ربك لك صدر إن شاء الله وأما بنعمة ربك فحدث لا الله